بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه متن أبي شجاع، قال: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في مناعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فيقول: من قصد، أو فصل في قتال البغاء. البغي حرام حرام حرام، وأصحابه آثمون، وهم بغاة، وهم خارجون، لكنهم ليسوا خارجين عن الإيمان، وإنما خارجون عن قبضة الإمام، وإنما أطلق هذا اللفظ فقط خاص بهم، لأن الله قد سمى البغاة مؤمنين في قوله تعالى: وإن طائفتان اقتتلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقتالهم جائز، ويجب على الناس الوقوف مع ولي الأمر في قتالهم، فإذا خرج مجموعة بالشرط الذي عرفه الفقهاء أن يكون لهم شوكة، وأن يكون لهم تأويل سائغ، فإنه يندب لولي الأمر أن يرسل لهم من يبين لهم هذه الشبهة التي انطلت عليهم وانطلت على أذهانهم فجعلتهم يخرجون، فيبين لهم هذا الموضوع، فلعلهم يرجعون كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسل ابن عباس، فعاد من الخوارج أكثر من 200,000. قال المؤلف: ويقاتل أهل البغي. البغي، البغاة جمع باغ، والبغي هو الظلم والعدوان ومجاوزة الحد، ولذلك سموا بهذا الاسم لظلمهم وعدولهم عن الحق. وإن كانت الآية لم تذكر أنهم خرجوا عن إمام الحق في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فليس فيها ذكر أنهم خرجوا عن قبضة الإمام صريحا، لكن عمومها يشمل ذلك، أو أن العموم يقتضيه، لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فالبغي على الإمام أولى. ولا شك أنهم مسلمون فقط خرجوا عن الإمام، فهم مخالفون للإمام، ويجوز قتالهم ولو كان هذا الإمام جائرا، لأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له، أو منع حقا من زكاة وغيره توجهت عليهم كزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقاتل أهل البغي، يعني يجب أن نقاتلهم حتى لا يتعم الفوضى ويستشري الشر، ويكون كل من وجد عنده مجموعة خرج على ولي الأمر، وأوجد الرعب، وأوجد البلبلة، وأوجد الوهن للمسلمين. فإن ما أصاب المسلمون اليوم إلا من ضعفهم وقتالهم فيما بينهم وخروجهم على ولي الأمر، سواء كان خروجا مسلحا أو خروج سياسي، بل قد يكون الخروج السياسي أقوى وأشد وأعتى من الخروج العسكري، فإن الخروج العسكري واضح في قتالهم، لكن هؤلاء داخل البلد فيخرجون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأمة الإسلامية جميعها أن تكون أمة واحدة وتحت راية واحدة وإمام واحد، لكنهم مزقونا وقطعونا إربا إربا أكثر من 70 دولة حتى لا يكون لنا رائحة، حتى لا يكون لنا قوة، حتى لا يكون لنا صولة، حتى لا يكون لنا مكانة، حتى لا نستطيع أن ندافع على أنفسنا. ثم بعد ذلك جعلوا لكل دولة حدود ولكل دولة خرقة أو راية ترفرف فوق رأسها أو فوق بلاد في هذه البلاد يقاتل من أجلها ويسفك جميع الدماء من أجلها حتى ولو كان المقاتلين مسلمين. هؤلاء هكذا أراد الأعداء، بل ما اكتفوا بذلك، ما اكتفوا بهذا، بل لا بد أن يكون في كل دولة أحزاب، لا بد أن يكون لكل دولة أحزاب داخل هذه الدولة، أحزاب تنخرها نخرا وتوهنها وهنا وتضربها ضربا. لما؟ قالوا ليحكموا إذا كان لهم إذا كان لهم أتباع أو إذا كان يستطيعوا أن يقلبوا بالحكم وكذا. فيوجد أحزاب لتتقطع الأمة، فهذا في الحزب الفلاني وهذا في الحزب الفلاني وهذا في الحزب الآخر، وقد يكون الأب بحزب والأم بحزب والأخ بحزب والأخت بحزب والبيت كلها في 4 و5 و6 و7 و10 أحزاب داخل بيت واحد، ليوجد البغضاء والشحناء، وكل حزب بما لديهم فرحون. ثم لا يكتفى بهذا، فلا بد أيضا من وجود الحمائم، ولا بد من وجود الصقور داخل هذا الحزب. فهناك الصقور وهناك الحمائم، حمائم المسالمين والصقور المحاربين. أنا لي حال، ليس هذا محله، ولكن أنا فقط اضطررت اضطرارا إلى أن ألمح إلى أن الدول كلها اليوم تعاني من هذا، وهذا الخروج السياسي الآن للجماعات الموجودة التي تخرج على الإمام وعلى ولي الأمر فتوجد الضعف والوهن وإلى آخره. هذا هو الذي يطلبه الأعداء، وهذا هو الذي يبتغيه العدو، وهذا هو الذي يصبو إليه حتى بعد ذلك إذا ضعفت فيضرب ولي الأمر للخارجين عليه، ثم يضرب الشعب كله بعد ذلك، فيستنجد الشعب بعد ذلك بأمريكا أو باليهود أو بالنصارى أو بمن كان، ويتمنوا أن يدخلوا ويحتلوا البلاد ويدخلون بعد ذلك الاحتلال من جديد. أنا ما أدري، ولا لا لا لا أبرر الحكام الذين يقتلون شعوبهم اليوم، أنا لا أبرر هذا أبدا، ولكن الأصل الفكرة، أصل الفكرة الموجودة هذه هي، لكن بغض النظر هل أنا أؤيد أو لا أؤيد هذه مسألة أخرى. هل من ترعي السلطة دون مشورات من المسلمين من العسكريين وغيرهم اللي لا يقيمون شرع الله ولا يحكمون شرعته يصح فيهم اسم ولي الأمر شرعا؟ نتكلم عليه هذا قريب، ستأتي إن شاء الله بعد درس أو درسين سنتكلم على هذا، كيف يكون ولي الأمر، متى يسمى ولي الأمر. ولا شك ولا ولا ولا ريب أن الفقهاء حين يقولوا ولي الأمر، ولي الأمر الحاكم، الألف واللام معروف للعهد، للعهد الذهني والذكري والحضوري، الألف واللام معروف، لا بد أن يكون ولي الأمر له أكثر من 16 شرط، أن يكون مسلم بالغ عاقل إلى آخره. وقلت لكم أكثر من مرة أن حكامنا ليس معهم إلا الذكور الآن، ويحتاجون إلى فحص حتى يتأكد، لكن مع ذلك هذه المصيبة صحيحة، لكن مع ذلك أنا سأتكلم إن شاء الله بقد سددوا وقاربوا. لا لا لست هنا ولا هنا، أنا الحقيقة مسطول بين الفقهاء والسياسيين، أنا مسطول بين الفقهاء والسياسيين. السياسيون يقولون أن ولي الأمر فقط عبارة عن وكيل ينفذ ما يريد المواطنون، فقط وكيل، ولا يحق لهم أن يعزلوا في أي وقت. هذا السياسيون. والفقهاء يقولون لا، العقد بيننا وبين ولي الأمر عقد يختلف، عقد بيننا وبين الأمر عقد لازم من جهة وجائز من جهة، عقد لازم من جهة وجائز من جهة، فهو جائز في حقه يخلع نفسه متى شاء، لازم في حقنا لا يمكن أن نخلع أبدا، لا يمكن أن نخلع ها ولي الأمر إلى آخره. نتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إليه، فلا تستعجلوا الأمر، لا تستعجلون. طيب، قال الأول، الشرط الأول أن يكونوا قال ويقاتل أهل البدر بثلاث شروط، أن يكونوا في منعة. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكونوا في منعة، يعني لهم شوكة، إما أن يكون عندهم سلاح أو يكونوا كثير أو يكون لهم قوة تدعمهم من الداخل أو من الخارج، أو كانوا في جبل أو حصن. هذا الحصن وهذا الجماعة وهذه القوة التي لديهم يستطيعون أن يقاوموا فيها الإمام، ولذلك يكون الإمام بحاجة في ردعهم وردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال، وهي لا تحصل إلا بمطاع أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم، يصدرون أو يأتون أو يأتمرون برأيه. إذ لا قوة لمن لا تجمع كلمتهم بمطاع، فالمطاع شرط لحصول الشوكة، لا أنه شرط آخر غير الشوكة. قال الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام، أن يخرجوا عن قبضة الإمام يعني لا يطيعونه، ينفردوا ببلدة أو جماعة أو قرية أو صحراء في موضع. الثالث أن يكون لهم في خروجهم هذا تأويل سائغ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يكون لهم تأويل سائغ. حين خرجوا عن ولي الأمر، جماعة اتفقت في أي بلد ما، أنا لا أتكلم على جماعة معينة أو بلد معين وإنما بلد من البلدان، خرج جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة أنك إذا صنفت الجماعات اليوم فقد تتهم أنت مع هذا الحزب أو مع ذاك. لكن نحن لا نتدخل بالسياسة، نحن نخوض بالحيض والنفاس ونتكلم بالحيض والنفاس. فأنا أكثر من مرة أقول لكم سلوني بالحيض والنفاس عن جميع طرقه وجميع أحكامه، فإني لا أسلم لأحد على وجه الأرض ذلك. أما عن أحوال الناس فأنا أبلد خلق الله فيه، أنا أبلد واحد على وجه الأرض في السياسة وأحكام السياسة. المهم أن الخوارج الذين خرجوا عن قبضة الإمام لا بد أن يكون لهم قائد وإمام مطاع لديهم، ويمتنعون من دفع الزكاة ولا يصلون مع الجماعات ولا كذا، ثم يكون لهم تأويل سائر يكون محتمل من الكتاب أو من السنة أو ممن ذكر فيه من إجماع وغيره من أدلة. أما إذا كان مخالف أو معارض أو هذا مسألة أخرى. اشترط في التأويل أن يكون هذا التأويل فاسدا، لكن لا يقطع بفساده، فهم يعتقدون به وبجوازه كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله عنه بأنه كان يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم. وتأويل بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر رضي الله عنه ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم، نخذ من أموالهم. فهو يعني الدعاء يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بيحملهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن يخرجوا بلا تأويل كمانع حق الشرع كالزكاة مثلا عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه، كما إذا كانوا مرتدين مثلا أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل اللحوق بهم والظفر بهم، أو ليس فيهم إمام مطاع وقائد، فهؤلاء ليسوا بغاة. لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها. على تفصيل فيما مر معنا من هل هم قطاع طرق أو هم مفسدون في الأرض. قال فصل: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو أين أنت؟ نعم. وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم، لا يقتل أسيرهم. ينذر المرتدي أخذ فيستتاب إلا يقتل، لأنهم بأحكام المسلمين نحن نقاتلهم حتى لا يخرجوا إلى النار، فنريدهم أن يعودوا إلى طاعة ولي الأمر ويدخلوا في حوزة الإسلام والمسلمين، لا نريد أن نقتلهم ولا نريدهم أن نصفيهم ونشتت شملهم. فإذا أسرنا منهم واحد فإنه يكون واحد من المسلمين أسير، فإذا انتهى الحرب أخرج ولا يغنم مالهم، ليسوا كفار، ولا يدفف على جريحهم، نعم، بل يداووا إذا كان به جرح فإنه يداويه ثم يدخله المستشفى، ثم بعد ذلك إذا انتهى الحرب ردوا ولا شيء عليهم. أما السلاح قالوا يرد لهم السلاح، لا، غير صحيح، لا يرد لهم السلاح أبدا، لأنه إذا رد السلاح إليهم فإنهم سيحاربون من جديد. وما أتلفه البغاة من نفس أو مال، وكان الإمام عادل أو كان العكس، ما أتلفه الإمام العادل على هؤلاء إن لم يكن في قتال لضرورته، بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته، ضمن كل منهم، يضمن ولي الأمر ما أتلفه عليهم ويضمنون ما أتلفه على المسلمين. طيب، شروط الإمام وكيفية انعقاد الإمامة. سألنا الأخ الآن، الأخ عصام أرعارة، وما أدري هل يريد مني أن أفصل له من هو الإمام، ما أدري هل أنا أخسنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الأعظم وكيفية انعقاد إمامته. هي لا شك أن انعقاد الإمامة فرض كفاية، فشرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا أولا، لخبر الأئمة من قريش شجاعا، لأننا نطلب منه أن يغزو لا يغزى، فيغزو بنفسه، ولا بد من سلامته من النقص، نقص يمنع استيفاء الحركة، ويكون عنده سرعة النهوض كما دخل في الشجاعة، وتنعقد الإمامة بثلاثة أو بكيفية ثلاث: إما أن يجتمع أهل الكل، انتبه، إما أن يجتمع المواطنون جميعا كلهم على صعيد واحد ويقولون رضينا بفلان حكما، رضينا بفلان أن يكون هو الحاكم، وهذه لم تحصل على مر التاريخ. هذه لم تحصل حتى لأبي بكر رضي الله عنه، فقد وجد من يخالف في إمامة وخلافة أبي بكر، فضلا عن عمر، فضلا عن عثمان، فضلا عن علي إلى يومنا هذا. لكن الفقهاء يقولون شبه إجماع، شبه إجماع على أن أبي بكر رضي الله عنه كان منتخب ورضي به المسلمون، وهي البيعة الوحيدة التي كانت فلتة ولم تصلح إلى ولم توجد مثلها إلى الآن. الكيفية الثانية هي أن يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذي ممكن أن يجتمعوا أو يتيسر اجتماعهم، فلا يعتبر فيها عدد معين، لكن يعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. فيوجد فيقولون رضينا بفلان هو زعيم أو هو حاكم أو هو خليفة، ويكون هذا أشبه بمجالس الشورى اليوم. ثم بعد ذلك تنطلق البيعة بطريقة أو بأخرى للاستبيان من باقي الرعية. الكيفية الثانية أو الثالثة استخلاف الإمام، أن يجعل شخصا معينا بعده خليفة، أن يجعل زيدا يقول رضيت لكم زيد أو بكر أو عمر أو عمرو أو خالد أو أي اسم كان، أن يكون هو خليفة بعدي ويحكمكم، فيعينه في حياتي كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه حين اختار للمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا يشترط القبول في حياته، كجعله الأمر في الخلافة تشاورا بين جمع، كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة الذي كانوا علي بن أبي طالب والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة، فاتفقوا هؤلاء على عثمان. الكيفية الثالثة هي الاستيلاء والغلبة، شخص متغلب قام وثار على الإمام الموجود اللي كان منتخب أو ولي عهد أو غيره، فقضى عليه وقام بانقلاب، ثم بعد ذلك استتب له الأمر، هذا وإن كان غير أهل إلا أن يكون كافرا، فإن بيعته أو لأن إمامته لا تنعقد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الكيفية الثلاث. إذا عقدت لا بأس، أربع لا بأس، لكن الأولى قلنا على مرة التاريخ غير موجودة، لكن يعني هي على اتحاد الفقهاء يقولون أن أن أن أن أن أن, أن يرشحوا، هم كانوا قديما يقول أن يرشحوا من كل الجهات، يعني من المسلمين جميعا، من المسلمين جميعا. هذه الأولى. الثانية أن يكون ولاية عهد. الثالث الاستيلاء. انا اضفت اللي هي بدل المسلمين جميعا وينتخبوه، هذا لا يمكن. قلنا ممكن ان يكون عن طريق اهل الحل والعقد، قلنا ممكن ان يكون عن طريق اهل الحل والعقد، وهذه هي الذي زيدت او اضيفت. اذا تم انتخاب او وجود هذا الخليفة او هذا الحاكم وجبت طاعة الامام وان كان بعد ذلك جائرا. الان ابتداء لابد ان يكون مسلم بالغ عاقل فقيه مجتهد سميع بصير ورع شجاع كذا، هذه كلها ذكر رجع قرشي ذا كلها لابد منها 15 شرطا لابد منها. لكننا لو انتخبنا هذا الولي الامر جزاه الله خيرا واحسن الله اليه ونفعنا الله به ونفعنا الله به وادام الله عزه و و و الى اخره، ثم بعد فتره من الفترات شهر او شهرين او سنه او سنتين فسق، شرب خمرا، قتل، زنى، ترك، عمل، عصر، كان ورع كذا، لما انتخبناه انتغير، هل نخرج عليه؟ لا، ابتداء لا يجوز لنا ان نولي حاكما فاسقا، لكن بعد ذلك اذا فسق فالشافعية يقولون يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. ابتداء لا يجوز ان يكون فاسقا، اما في الاستدامة فيجوز، فلا يجوز لك الخروج والمقاتلة اذا كنت، الا بشرط كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية الخروج على هذا الحاكم بالشروط. شروط أربعة، أربعة شروط توجب الخروج ونقض العهد والبيعة وقتال هذا الولي أو ولي الأمر ومقاتلته وإخراجه. هي الأولى أن نرى كفرا، أن نرى، إذا علم، علم وليس ظن، كفرا وليس فسقا، كفر بواح واضح لا يحتاج الى تعريف، عندنا من الله فيه برهان لا نحتاج الى برهان من الخارج، دليل واضح كالشمس من الله او من القرآن والسنة على ان ما فعله ولي الامر كفر لا يحتمل التأويل. الشرط الخامس القدرة على التغيير وليس بسكين المطبخ، فإن عدمت هذه الشروط الخمسة وجب السمع والطاعة ولا يجوز لك الخروج والتغرير بالمسلمين إلى معرة وإخراجهم إلى أن تسفك دماؤهم وتسبى نساؤهم وتذبح وتقتل وإلى آخره بسبب الخروج الأعوج والأهوج. هذا واحد. الثاني اعلموا يقينا، اعلموا يقينا ان اي مكان يدخله الحرب لا يخرج ابدا. فلسطين دخلها الحرب الى الان ما خرجت، افغانستان دخلها الحرب الى الان ما خرجت، العراق دخلها الحرب الى الان ما خرجت، اليمن دخلها الحرب وانظر الى حالها ولا اظن انه يستقيم الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يغير احوالهم، لكنها ليست واقفة او تمشي الى الخلف بل تجري الى الخلف. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجتمونا من كتاب الفقه الى كتاب ما ادرينا الاخ عصام اخرجنا من من من من والى. طيب الآن وجبت طاعة ولاة الأمر لأن اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. ما معنى هذا الحديث؟ شوف اسمع وأطع وإن أمر، لأنه ما يجوز أصلا، ما يجوز أن تؤمره، لا يجوز أن تؤمر إلا مكتمل الشروط، لا يجوز أن تؤمر إلا مكتمل الشروط. فكون الحديث وإن أمر يعني كأنه تغلب، تغلب عبد، لأن العبد ما تصح إمامته، العبد ما تصح إمامته، خلاص مجدع الأطراف، عبد حبشي مجدع الأطراف، العبد ما تفح إمامته، لكن يقول يعني كأنها نوع من الإيش، من التغلب. فإذا تغلب الواقع الشروق، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من نسبه اتحاد الكلمة، ولا يحصل ذلك إلا بوجود الطاعة والانقياد للحكم، وإلا بغير، إلا إذا أمر بمعصية أو بكفر، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نتكلم إن شاء الله عليه إذا وصلنا إليه، لكن فقط هذه استطراد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل، ولم يصلى عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين. المرتد هو من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. المرتد، الردة لغة الرجوع عن الشيء، ومنه الردة عن الإسلام، يقال ارتد عنه ارتدادا أي تحول، والاسم هي الردة. والردة عن الإسلام الرجوع عنه. وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد أن كان مسلما، وفي الاصطلاح كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل، أو فعل ما يتضمنه. ويشترط ومن شرائط الردة ألا تقع من المسلم إلا إذا توافرت شرائط البلوغ والعقل والاختيار إلى آخره. طيب، الآن كيف نستطيع أن نجزم بأن هذا الشخص مرتد؟ أو كيف يا مسلمين تقتلون من كفر؟ أين الحرية؟ حرية الرأي والرأي الآخر، أو الرأي والرأي الأخير، أو الرأي والرأي نفسه. أنتم يا مسلمون معكم في القرآن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. كيف تكره الناس على الدين الآن؟ كيف تقتل هذا الذي ارتد وكفر وسب المسلمين وسب الرسول وسب الله وسب كذا وسب كذا وانكر معلوم الدين بالضرورة؟ كيف تقتلوه؟ يعني مثل ما قال واحد، قال مرة، قال هذا المسلم، قال ان دخل في الاسلام قطعوا، وان خرج قطعوا. يقول واحد نصراني او يهودي، قال لا تدخل، ان دخلت قطعوا كانوا بيقتلوه، وان خرج منهم قتلوك بيقطعوا رقبتك، فأحسن لك خليك جالس. نحن نقول أن الكفار لا نكرههم على الإسلام، ومن لم يسلم لا نقتله أبدا، هم أحرار لا يكره في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هم أحرار والجنة موجود والنار موجود. أما بالنسبة للمرتد فهذا قضية شيء آخر، لا تشغبوا علينا يا أصحاب حقوق الحيوان. أنتم تقولون إذا أراد شخص أن يسافر إلى بريطانيا أو ألمانيا أو أمريكا أو السعودية أو اليمن أو فلسطين أو أي دولة في العالم، يشترط في هذا الداخل إلى هذه البلد أن يلتزم بقوانينها، وكونه يطلب الفيزا للدخول إلى أمريكا أو إلى بريطانيا، هو الآن يقول ضمنا بموافقته أنا مقر بالقوانين ولا أخالف في ذلك أبدا وإلى آخره. فإذا اعترض على شيء هناك وارتكب أي محظور فإنه يقام عليه القانون الذي يطبق هناك، ولا خلاف، هم أحرار عملوا قوانين خاصة بهم في بريطانيا أو في ألمانيا أو في أي دولة، وقالوا هذه قوانين لنا، من أحب أن يأتي إلينا فأهلا وسهلا به، ومن خالف أي قانون من قوانيننا فإنه ينطبق عليه القانون. نحن نقول هذا الدين لا نجبر أحد على دخوله، لا نجبر أحد ونكرهه على أن يدخل في الإسلام أبدا، بل لا نقبل إلا من دخل طواعية، ولا نقبل إلا من دخل عن اقتناع، ولا بد أن يشهد، والشهادة لا تكون إلا بالنظر وعلم، أشهد أن لا إله إلا الله. هل رأيتم شخص يشهد بما لا يرى؟ لا يقبل منه التوحيد، ولا يقبل منه العقيدة، ولا يقبل أن يدخل في الإسلام إلا إذا قال أشهد، والشهادة لا تكون إلا عن علم. يعني تدرسونها في العقائد، تدرسونها في التوحيد، لا يدرس الآن التوحيد لكن فقط يعني استطرادا علم. ديننا دين العلم، دين اليقين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا يكون إيماننا مثل مؤذن صنعاء، إيمان مؤذن صنعاء قال أشهد أن محمد رسول الله، قال له تشهد؟ قال نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. تشهد. قال ندري، هم بيقولوا ما دراني، نعم بيقولوا ما دراني، يعني هو ما يدري، لا بس يقولوا. طيب لا، ديننا دين نشهد، علم يقين ساينس، ولا نقبل منه إلا أن يكون مؤمنا بهذه الطريقة، بيقول أشهد أن لا إله ويدخل. طيب فإذا دخل يجب عليه أن يلتزم. الآن أهلا وسهلا في دولتنا، أهلا وسهلا بينا في مجتمعنا، أهلا وسهلا بك في إمارتنا، أهلا وسهلا بك في قريتنا، أهلا وسهلا بك في بيتنا. لك واجبات وعليك حقوق. لك واجبات معروفة في الإسلام، ما هي؟ حق المسلم على المسلم. وعليك واجب، عليك حقوق، أن تلتزم بالصلوات، وأن تلتزم بكذا، وأن تلتزم بكذا. فإذا أخل فإنه يقتل. إن كان هذا الإخلال إما بأخذ مال فيقطع يده، إما بكذا فيعمل كذا، إما بكذا يجلد، يضرب، يسجن، يعمل إلى القتل. فإذا خرج من الإسلام هذا القانون يطبق عليه القانون الردة، وهي أنه لا بد أن يقتل. لماذا يقتل؟ لأمرين اثنين. الأول أنه أحدث بلبلة في هذا البلد أو في هذا الدين، تجعل كل من رآه يعمل ويقلده الآن، حتى يوجد البلبلة بين مجتمع المسلم، فيدخل ويخرج اليوم الثاني، وكل واحد يسلم أول النهار ويخرج آخر النهار، فيوجد ضعف في الإسلام والمسلمين. الثاني أنه أوجد ثلمة في المسلمين، فبدل ما كان في صف المسلمين رجع في صف الكفار الآن، فهو يقاتل حربي فلا بد من قتاله. إذن يقتل لأنه أولا أحدث بلبلة، الثاني أنه أحدث ضررا بالإسلام والمسلمين، والثالث أنه أخل بالالتزام، ونحن لا نقاضيه إلا بما التزم به. التزم بأن لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا عقد بيننا وبينه، أنه يقول أنا ملتزم بكل القوانين التي تفرضونها علي، إن لي وأي علي أو لي، أطالبكم بالحقوق التي لي وطالبون بالحقوق التي علي. فمن الحقوق التي نطالب بها أن لا يكفر، فإذا ارتد فإنه يجب علينا أن نستتيبه ونخرج ونعيده إلى الإسلام جبرا الآن، لأنه قد أسلم، فلا نسلم له أن يكون مع الكفار الآن أبدا، لا بد أن يسلم أو نقتله. قال ومن ارتد عن الإسلام يستتيب، يستتاب، تب إلى الله، لكن ثلاث أيام، بعضهم قال ثلاث أيام، وهو مذهب عمر، والصواب الله أعلم أنه يستحب أن يكون ثلاثة ولا يجب. فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى بلحمه للكلاب، يغرى به الكلاب. من ارتد عن الإسلام، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، جاحد معلومة من الدين بالضرورة، فإنه يقتل ولا يغسل ويرمى بلحمه الكلاب. فصل. وتارك الصلاة، تارك الصلاة على ضربين، تارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها عمدا، أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا، وكان حكمه حكم المسلمين. اختلف في تارك الصلاة. بالنسبة لتارك الصلاة الذي يقول ليست واجبة وأنكر، هذه لا, لا, لا إشكال فيه، هذه ملحق مع الذي قبله وهو مرتد، عند الفقهاء يعتبر مرتد، قال ما الصلاة ليست واجبة ولا أصلي ولا ولا ولا، مسألة أخرى. هذا الذي اعتقد أنها غير واجبة يقتل وانتهى أمره، لكن نحن في الأمر الثاني وهو الذي تركها كسلا أو متهاونا، فهذا اختلف الفقهاء فيه. فعند أحمد أنه يكفر ويقتل كفرا ويرمى بلحمه للكلاب كما في المسألة الأولى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما جمهور الفقهاء فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، الأحناف والمالكية والشافعية أنه لا يكفر، واختلفوا في كيفية إقامة ما هي العقوبة التي ممكن أن تنزل عليه. فقال المالكية والشافعية أنه يقتل، لكن يقتل حدا لا كفرا، يقتل حدا لا كفرا. وقال الأحناف أنه يسجن ولا يقتل. طيب ممكن نناقش المالكية بالنسبة للحنابلة مذهبهم قوي جدا، مو قوي يعني راجح، لا يعني شديد، لا ينبغي القول به، لا ينبغي القول به. أن يكون تارك الصلاة كافر هذا فيه من الشدة والغلظة، وإن كان ظاهر النصوص تؤيده، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأنه لا يترك الصلاة إلا أن يكون كافرا، وإنه اتخذ فقط التهاون ذريعة حتى لا يحكم بردته فهو كافر وانتهى الكلام. لكن إذا قلنا بكفره فالمجتمع اليوم كله كافر، ومن اجتمع بزوجته وجامعها وهو لا يصلي وقلنا بكفره فيكون اجتماعه بزوجته زنا، وإذا حملت منه يكون ابنه ابن زنا. إذا أولاد الشوارع هؤلاء كلهم أولاد زنا، أحكام كثيرة، ولا ترثه ولا يرثها، ولا أحكام كثيرة تترتب، لا ينبغي القول بأنه كافر، لا ينبغي القول بأنه كافر. نقف عند هذه المسألة ونخليها على جنب ثم نناقشها بعد ذلك إذا لم تقتنعوا بها، لكن نترك هذا الكلام. الآن نناقش المالكية والشافعية الذين قالوا بأنه يقتل. لما يقتل؟ قالوا يقتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، التارك للجماعة. فيقتل كونه تارك للجماعة وكونه تارك لدينه. لكن نقول لهم يا مالكية ويا شافعية هذا الكلام بعيد، لأن هذا الآن يقتل معناه إذا كان مرتد، إذا ترك الدين وكان مرتدا فإنه يقتل، هذا لا إشكال في المسألة الأولى انتهينا منها، فهذا يصلح يكون دليل للتارك لدينه المفارق للجماعة، ويصلح أيضا كحديث دليل أيضا الحنابلة الذين قالوا العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أنه إذا كان تركها أيضا جاحدا بها فيكون كافر. هذه مسألة أخرى انتهينا منها وناقشناها قبل قليل وخرجنا منها، وأنه كافر وأنه مرتد لا إشكال. نريد دليلا على أن القتل حد، لأن الحدود واضحة ولا يختلف بها، حد الزنا 100 جلدة أو الرجم إذا كان محصن، حد القطع أنه يقطع يده ويرجع المال للمسلمين، حد القتل 180 جلدة، الحد معروف حده الله فلا ينبغي الاختلاف فيه. فكيف توجبون حدا ما هو واضح في القرآن ولا في السنة؟ من أين أتيتم به؟ قالوا هو فاسق وقد أمر الله بقتل 5 الفواسق في الحل والحرم: الحدأة والفأرة والكلب العقور والتارك والمرتد. وهذا لا، هذا ليس منهم، هذا لك يقتل في يقتل إذا كان مرتد الكافر، هذا ليس مرتد، هذا فاسق، هذا فاسق. نسلم معكم أنه فاسق، نسلم معكم أنه فاسق يا شافعية ويا مالكية، لكن نحن بحاجة إلى أن تسعفونا بدليل يدل على أنه يقتل حدا. ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. وإن سلمنا جدلا أن دليل المفارق للجماعة يقتل، لنسلم تعالوا يا مالكية ويا شافعية متى تقتلونه؟ هو ترك صلاة الظهر، أو نقول ترك صلاة الصبح، داخل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنها وقتين. نحن الآن نحاول أن نضيق على الشافعية والمالكية الخناق، فنقول تعالوا يا مالكية ويا شافعية نريد أن نتناقش بهدوء تام، متى تقتلون هذا الذي ترك الصلاة؟ وأنتم تقولون إذا ترك صلاة واحدة يقتل، إذا ترك صلاة واحدة فإنه يقتل ويقتل حدا، متى تقتلونه؟ نحن يبدأ طلوع الفجر من ظهور الضوء أو ظهور الفجر الصادق المعترض في الشرق، ثم يعقبه الإسفار، ثم يعقبه طلوع الشمس، في هذا الوقت متى تقتلونه؟ فإن قالوا بأوله لم يقل بذلك أحد، وإن قالوا بوسطه فكذلك، وإن قالوا بآخره وهم يقولون بآخره، كيف تقتلونه بآخره؟ متى؟ إن قتلتموه وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة فليس لكم الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك من الصلاة من أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فهذا يمكن يدرك الصلاة ويصلي. فإن قالوا ركعة بقدر ركعة، نقول لهم قد ورد رواية بأنه من أدرك السجدة، فقال فقهاء الشافعية أن السجدة تقال على تكبيرة الإحرام، إذا لو أدرك بقدر تكبيرة الإحرام فيكون مدركا للصلاة. وإن قالوا أنهم يقتلونه خارج الوقت بعد أن خرج الوقت طلعت الشمس، فهذا لا يقول به أحد، لأنه ليس هناك عالم يقول بالقتل بسبب القضاء، لأنها صارت قضاء عليه، هي أداء عليه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه أداء. ويجوا نسلم لكم جدرا ونقول تعالوا نقتله، من أنت تقتلونه؟ ليس لكم أن تقتلونه، وكان يمكن لو لم تقتلونه لأدى الصلاة، فلو بقي معه بقدر تكبيرة الإحرام وقت فإنه يستطيع أن يؤدي الصلاة ويكون مؤديا للصلاة على مذهب الشافعية والحنابلة أيضا، فكيف تقتلونه؟ وإن قالوا خارج الوقت، فلا يجوز أن يقتل الشخص خارج الوقت بقضاء، لأنه لم يقل به أحد. هل يجوز الآن للولي الأمر إذا ذهب إليه عصام أو أحمد الحلواني أو غيره وذهب وقال وأتى اثنين شهود وشهد عند ولي الأمر أنه قام ثلاث أيام الظهر أو العصر أن يقيم عليه الحد ويقتله؟ ما قال بذلك أحد، قالوا ليس هناك قتل بالقضاء، خرج الوقت ليس فيه قتل أبدا، وإنما نحن في الأداء. إذا لا تستطيعون أن تقتلونه في وقت الأداء، وليس لكم أن تقتلونه في خارج الوقت خارج وقت القضاء، فكيف تقتلونه؟ والراجح والله أعلم أنه يمكن أن يسجن، يمكن أن يسجن نوع تعزير، يمكن أن يسجن نوع تعزير حتى يقيم الصلاة أو يبقى في السجن، يمكن. ثم قال بعد ذلك في الستان، فإن تاب وصلى فبها ونعمة، إلا فإنه يقتل حدا. معنى حدا أن الحد يكون زجرا وجبرا، يجبر يعني ما كان من السيئات فإنها يعني يكون مكفر للسيئات الذي ارتكبها، ومكفر أيضا لتركه للصلاة وغيره. وكان حكمه حكم المسلمين بأنه يغسل ويصلى عليه، ويغسل ويكفر ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويرث ويورث. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وأما كتاب الإرهاب وكتاب الجهاد فنتكلم عنه غدا بمشيئة الله تعالى.